إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر الإخوة الحضور، هذا المجلس الثاني في تفسير سورة الفاتحة، سورة الحمد. بعد أن سبق أن ذكرت لكم أن محاور هذه المجالس أربعة. المحور الأول في تفسيرها تفسيراً مختصراً وقد مضى والحمد لله. المحور الثاني في ذكر قواعد استنبطها أهل العلم من هذه السورة العظيمة، بل من هذه السورة التي على الإطلاق. والمحور الثالث يتضمن الكلام على مناسبات الآيات بعضها لبعض وبعض ألفاظ هذه الآيات بعضها لبعض. والمحور الرابع في الرد على ذلك القس النصراني الذي اعترض على هذه السورة بأن بها حشوة وكلاما زائدا لا فائدة منه، فتخلص بزعمه من آيتين ومن بعض ألفاظ هذه السورة. بقي علينا هذه المحاور الثلاثة المتأخرة، فأقول وبالله أستعين إن هذه السورة تضمنت قواعد كثيرة، ويكفي أن العلماء ذكروا بأن الله تعالى جمع معاني القرآن كله في هذه السورة، وحق لهم أن يقولوا ذلك، وربنا على كل شيء قدير، وقد حوى هذا الكتاب دررا عظيمة وفوائد جسيمة. استنبط أهل العلم ما استنبطوا منها وما خفي عليهم أكثر وأكثر، إذ كلام الله تعالى أعظم وأشرف من أن يحصره علم عالم مهما شوف علمه. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى متحديا: من تسول له نفسه أن ينسج على مثل مساج هذا القرآن، صح التعبير، قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. وتحداهم بعد أن تحداهم بالقرآن كله بعشر سور، قال: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال: فأتوا بسورة مثله، تحداهم أخيرا بسورة واحدة. ولذلك قال العلماء: لا يمكن للناس مهما بلغوا من لغة العرب فصاحة وبلاغة أن يأتوا على نسج أقصى لسورة وهي إنا أعطيناك الكوثر أو قل هو الله أحد. ما يمكنه أبدا، على أن إنا أعطيناك الكوثر ذاته ثلاث آيات سطر واحد، ما يمكن أبدا أن يأتوا بمثل هذه السورة. أول شيء أن الله تبارك وتعالى بدأ هذه السورة بالحمد، وهذه قاعدة في الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أيما خطبة وأيما كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو ناقص، فبدأت السورة بالحمد ليكمل الكلام. وثاني القواعد أن الله عز وجل ذكر أقسام التوحيد الثلاثة التي استقرأها العلماء قاطبة في أوائل هذه السورة، بل في آية واحدة أقسام التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن تعبد الله وأن توحده بأفعاله التي لا أحد ينافس الله تعالى فيها، فهو الرازق الخالق البارئ المصور، وهو الشافي وهو المعطي وهو المانع، لله الأمر من قبل ومن بعد. وتوحيد الألوهية أن توحد الله تعالى بأفعالك، أي بعباداتك التي تتقرب بها إليه. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال: إياي فاعبدون. وتوحيد الأسماء والصفات: لله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأسماؤه حسنى وصفاته علا، انفرد الله تعالى بكل كمال فيها ولا نقص في أسمائه عز وجل ولا في صفاته، ولا شبيه له ولا مثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما توحيد الألوهية ففي قوله تعالى: الحمد لله، الله الذي له الحمد كلها، أي العبادات كلها، هذا توحيد الألوهية. لا تتوجه بدعائك إلا إلى الله، لا تصلي إلا لله، لا تتقرب بنحر أو ذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تطوف إلا ببيت الله، ولا تتوجه إلا إلى الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زرت مسجده، فلو زرت مسجده بعد أن حججت ثم اتجهت إلى قبره فقلت: يا رسول الله أعطني، ذهب عملك وسقط. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا أن نعبده، بل بلغنا التوحيد أن نعبد الله ولا تشركوا به شيئا، هو حق الله عز وجل وحده. وتوحيد الأسماء والصفات فهو مضمن في كلمة الله أيضا، وقد شرحنا هذا في تفسير السورة، لأن كلمة الله جامعة لجميع الأسماء والصفات، وذكرنا دليل ذلك. وكلمة رب العالمين هنا توحيد الربوبية، وهذا أيضا قد بيناه. وفي هذا أيضا هذا السياق الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. في هذه الآيات الثلاث بيان أن أسماء الله تعالى كلها حسنى إذ تدور بين فضل وعدل. أما الفضل ففي رحمته عز وجل الرحمن الرحيم، وأما العدل ففي قوله مالك يوم الدين ملك يوم الدين، لأن الله تعالى يحاسب العباد يوم القيامة الحساب الصحيح الكامل وبيده العدل كله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فإن أخطأت عدل فيك بحكمه، وإلا كنت تعيش تحت فضله، كما قيل إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم الواسع. إذا لما كان تدور بين العدل والفضل فإن الله تبارك وتعالى لم يذكر سوى هذه الأسماء. إذا كان قال ابن القيم رحمه الله عليه أصول الأسماء في هذه: الله والرحمن تحته الرحيم على ما سبق تفسيره، والملك والمالك، فهذه هي أصول الأسماء. ولذلك يقول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو ماذا بدأ؟ الملك. هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق، لأن أول شيء في الربوبية الخلق. فقبل أن يربيك الله وينعم عليك خلقك سبحانه الرحمن، علم القرآن خلق الإنسان، فهذا أول مدارج أو أول مفهوم دخل تحت الربوبية. فلذلك ذكره ربنا عز وجل ها هنا، هذه أصول الأسماء. القاعدة الرابعة قاعدة الوعظ والتعليم، الترغيب والترهيب. أين هو الترغيب يا إخوان؟ نعم، الترغيب في هذه السورة أين هو؟ الرحمن الرحيم. لأنك إذا علمت بأن الله تعالى هو الرحمن الرحيم رغبت فيه وفي فضله وعملت له ورجوت ما لديه. وإن الترهيب ملك يوم الدين، الإنسان إذا سمع بأن الله يملك يوم الدين ليحكم في ذلك اليوم بين العباد رهب وخاف. وهذه قاعدة التعليم، أن يجمع الإنسان بين الترغيب والترهيب. ولذلك في القرآن الكريم كثيرا ما إذا ذكرت الجنة ذكرت النار، وإذا ذكرت النار ذكرت الجنة. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه قاعدة في القرآن الكريم يفهم منها المرشدون والمعلمون أن يجمعوا في وعظهم وتعليمهم بين الترغيب والترهيب حتى يتوازن بنيان الإنسان، يعيش بين رغبة ورهبة. وهذه قاعدة مهمة في هذا الباب. ولذلك أذكر يوما أن أحد طلبة العلم الإماراتيين تخرج من إحدى الجامعات، فلما رجع إلى بلده وأسني لديه مسجد ليعلم فيه قال: أنا أشرح لكم رياض الصالحين، هذا الكتاب العظيم الذي جعل الله له القبول في كل الدنيا، لا يكاد بيت من بيوت المسلمين يخلو منه، ولا يكاد يوجد مسجد إلا وشرحه، من بركات صاحبه الإمام النووي رحمه الله عليه. قال: أنا أشرح لكم رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءه بعض من أخذت الشبه ببعض فكره فقال قال يا شيخ علمنا ما في كتاب الترهيب ودع الترهيب جانبا حتى لا تنفر الناس. تأمل إنسان إذا استقل بعقله ضل. وكان هذا الشيخ ذكيا فقال بكلمة أسكته قال عجيب، الكتاب تضمن الترغيب والترهيب وتضمن علم المسائل وعلم الفضائل، جمع بين الأمرين أن فيه أوامر ونواهي وفيه ترغيب وترهيب. قال الذي أتانا بالترغيب والذي أتانا بالترهيب فكيف أفرق بينهما؟ من فرق كان من الذين قال الله تعالى فيهم الذين جعلوا القرآن عضين، أن يأخذ من القرآن شيئا يتركون آخر. فسكت ذلك المتعلم الذي زعم أنه معلم. والقاعدة الرابعة جمعت هذه السورة أركان العبادة. أركان العبادة هي يا إخوان الرجاء الأخ نعم، ثاني المحبة، والثالث نعم لا استغفر الخوف. إذا ذكر الرجاء يمكن ذكر الخوف. أركان العبادة ثلاثة: محبة فرجاء فخوف. أما المحبة فمأخوذة من قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، لأنك تحمد ربك عز وجل كما سبق بيانه أعطاك أو منعك. تحمد الله عز وجل أصابك بما تحب أو بما تكره لعلمك بأنه لا يأتي من الله إلا الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بربه والخير بين يديك والشر ليس إليك، كما رواه مسلم صحيح. والخير بين يديك والشر ليس إليك. وهنا يظهر عظم وشأن الإيمان بالقدر. القدر أعظم بلسم لجراح المجروحين والمتألمين، وهذا الذي يفقده الكفار والذي بيد المسلمين. وتجدون الإنسان الضعيف الإيمان ولو كان أو مهما كان في على كبر سنه تصيبه المصيبة فيقول مكتوب فيرتاح قلبه بالمرة مهما عظمت المصيبة، قدر الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند حسن كل قدر الله حسن، كل قدر الله حسن. إذا أرجع وأقول المحبة مأخوذة من هنا، الذي تحمده على ما تحب وما تكره لن يكون إلا محبوبا عندك، ليس كذلك؟ فالله تعالى يحبه المؤمنون لأنه سبحانه وتعالى خالقهم يغذوهم بنعمه ويدفع عنهم النقم ويحفظهم ويكلأهم، يعصونه ويدعوهم إليه، يحسنون إليه بحسنة فيربيها وينميها لهم حتى تكون عشرا على الأقل. قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من يعطيك هذا؟ ويزيد الله العشر بحسب ما في إقبال عليه والإخلاص واتباع للسنة في تلك الحسنة التي تتقرب بها إلى الله حتى تضاعف إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. كيف لا يحب؟ ولذلك لما جاءت التجارة عثمان بن عفان رضي الله عنه جاءت التجارة من الشام عظيمة طمع فيها التجار فأتوه نعطيك كذا ضعف 3 مرات 4 كل ذلك يقول أعطيت أكثر مما أعطيتموني. تأملوا تجارة عظيمة لم تنزل هذه التجارة من رحالها بعد، والتجار أتوا أعطيك شيئا كثيرا جدا تبيع لنا هذه، فقال أعطيت أكثر. ما هو الأكثر؟ قال تعطوني على الشيء الواحد 700 ضعف؟ قال والله ما نقدر على هذا. قال إذا فهي في سبيل الله، لقد أعطاني الله عز وجل، فجعلها تجارة لله تعالى، تاجر مع الله، لأنه عرف أين يضع ماله وأين يضع تجارته التي لن تبور، يرجون تجارة تبور. إن هذا هو المحبوب عز وجل. وأما الرجاء فمأخوذ من قوله تعالى الرحمن الرحيم، ترجو من الله عز وجل. وأما الخوف فمأخوذ من قوله تعالى ملك يوم الدين. ولذلك مثل العلماء قالوا هذه أركان العبادة، أن تعبد الله تعالى محبا إياه، وأن تعبده رجاء ثوابه، وأن تعبده خوفا من عقابه. هنا تطير سليما. قال العلماء مثل المحبة والخوف والرجاء كمثل طائر، جسده مثال للمحبة، جناحه أو أحد جناحيه مثال للرجاء، والجناح الثاني مثال للخوف. بهذا يطير الطائر سليما. كلما نقص من شيء من هذه الأركان نقص طيرانك إلى الله، وتعثرت بأذيانك وبذنوبك. وهكذا يعيش المرء طليقا من شهواته وشبهاته. إذا اجتمعت عبادته أو اجتمع في عباداته هذه الأركان الثلاثة، القاعدة السادسة اجتماع الحمد بالملك. الحمد لله ملك يوم الدين، يعني تحت حمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا سياق. ثم ملك يوم الدين، وهذه قاعدة يذكرها ابن تيمية رحمة الله عليه، وذلك أن الإنسان قد يكون ملكا يتصرف بمحض ملكيته، يملك يقول أتصرف في ملكي كما أشاء. فلو أتى مثلا لسيارته قال أنا أحرقها، فإذا اعترضت عليه قال هذا ملكي يفعل فيه ما أشاء، هذا تصرف حكيم وتصرف سفيه؟ تصرف سفيه. لكن الله تعالى يتصرف في ملكه بمحض حمده، أي بما يحمد عليه ويمدح، لأنه يملك كل شيء. لكنه لا كما يقول من لا يرى التحسين والتقبيح العقليين على ما يراه أهل السنة والجماعة، فيقول الله قد يأمر بالشرك. لماذا؟ قال لنا على كل شيء قدير. وقد ينهى عن التوحيد، قيل لماذا؟ قال لنا على كل شيء قدير. هذا يستقيم ما يستقيم، لأنه ما فهم اجتماع الحمد مع الملك، فهو مالك ومحمود في تصرفاته. وهكذا الذي يكون يتصرف تصرفا محمودا لكنه لا يملك، هل يستطيع التصرف؟ ما يستطيع. قد تأخذ متاع أخيك وتبيعه بيعا رابحا فيه، يجوز لك هذا؟ ما يجوز، لأنك أخذت شيئا لغيرك وبعته واستفدت منه لنفسك. فلو كنت محمودا في بيعك لم تكن مالكا لهذا الشيء الذي تبيعه. ولهذا سمع عن الله عز وجل دائما من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. يتصرف في ملكه بما هو حمد. فهذه القاعدة السادسة. القاعدة السابعة تقديم حق الله على حق الخلق، لأنك تقول إياك نعبد، فتقدم حق الله عز وجل على جميع الحقوق. فذكر حق الله هنا لأنه الغاية على الاستعانة، مع أن تستعين بالله ومع أنك تعبد الله، لكن لما كان هذا حقا لله بدأت به فتقول إياك نعبد. وكذلك قاعدة الاجتماع، ما يأخذ قاعدة الاجتماع إياك نعبد، ولا تقول إياك أعبد مع أنك عابد وحدك، لا أحد يقوم بعملك، كل نفس بما كسبت رهينة، كل إنسان عمله قاصر عليه. فتقول إياك نعبد بنون الجمع، وإياك نستعين، ولا تقول أستعين، نستعين من الجمع. ما السر في ذلك؟ جاء ديننا بارك الله فيكم بالاجتماع وترك الافتراق. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هذه قاعدة عظيمة يذكرها علماؤنا حتى في كتب العقائد، واليوم على الأسف الشديد يغفل عنها كثير ممن أنعم الله تعالى عليه بالهداية، فيأخذ ينخر في جذع الأخوة الإسلامية ويفرق الصف وينادي بالتحريش بين أهل الإيمان وأهل السنة والجماعة، زاعما بأنه يسدد نحو الحق. هذه قاعدة لا يجوز إغفالها. أمرنا الله عز وجل بالاجتماع، إياك نعبد، أكثر العبادات التي نقوم بها عبادة جماعية، نصلي جماعة، نحج جماعة، وحتى الصيام، حتى الصيام نصوم جماعة، بل قد ترى الهلال أنت، لكن الناس لن يصبحوا صائمين لسبب أو آخر، فيأمرك الشارع الحكيم أن تصوم مع إخوانك ولو رأيت الهلال بنفسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صوموا لرؤيته أي الهلال وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم فأتموا الثلاثين. قال صلى الله عليه وسلم صوموا، الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون، في رواية الأضحى يوم يضحون. علق الأمر بما يجتمع عليه الناس، لأن ديننا جاء ليجمع لا ليفرق. نصوص في هذا كثيرة، آيات والأحاديث وآثار السلف. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما قضم الملح في الجماعة خير من أكل الفالوذج الحلوى في الفرقة. تأكل الملح وأنت مجتمع إخوانك خير لك من تأكل الحلوى وأنت متفرق، تفرق إخوانك. هذه قاعدة عظيمة ينبغي الإنسان يذكرها، لا سيما في مثل هذه الأيام، أن سعيك أن تجتمع في إخوان بإخوانك من ضرورات الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا أن تفرقهم بالأوهام وما إلى ذلك. لذلك يجتمع أهل السنة على مثلها حتى في الزكاة، الزكاة تجمع القلوب، لأنك لما تعطي غيرك فتجذبه إليك، فتجتمع قلوب الفقراء بقلوب الأغنياء، وإذا حججت تحج مع الجماعة لا تحج وحدك. وأذن الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامن يأتي من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال العلماء من بين المنافع اجتماع الأمم على اختلاف أجناسها وألوانها وقاراتها وبلدانها، فهذا مطلب عقدي عظيم يسعى إليه كل مؤمن يرتاح قلبه من أحقاد الخلاف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من رواية أبي داود: لقد أعجبني أن تكون صلاة المؤمنين واحدة. أمين. لقد أعجبني أن تكون صلاة المؤمنين واحدة، ولولا من في الجبال والأودية والأكام ما قبلتهم إلا أن يصلوا في المسجد معنا. لولا البعد، الناس يسكنون في قرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بصلاة الجماعة في مسجد واحد فقط، كلهم في مسجد واحد طلبا للاجتماع، لكن لولا مشقة البعد ما أذن لهم بأن يبنوا مساجد شتى. فتأملوا هذا الحرص. هناك آية واضحة في كون الاستعانة تكون جماعية، ولعل الإخوان يذكروننا بها حتى نحرك القرائح. نعم، واستعينوا بالله واصبروا. نعم، وغيره أصح من ذلك. نعم، واستعينوا بسبب صاحبك كمثيلتها. واذكر نعمة الله عليكم. لا، نتكلم عن بارك الله فيك عن الاستعانة الجماعية، أن يعين المؤمنون بعضهم بعضا. نعم، هذه الآية صريحة معروفة، قول الله تعالى في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا يتعاون المؤمنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون يد واحدة على ما سواهم. المسلمون يد واحدة على ما سواهم. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين إشارة إلى الاجتماع في العبادة وفي الاستعانة على الله. والقاعدة التاسعة: الدعاء كما لا يخفاكم إخواني ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة ذكر. دعاء مسألة أن تسأل الله، تطلب من الله، ودعاء ذكر أن تمدح الله وتذكره بمحاسنه وتثني عليه. من أين أخذ العلماء هذه القاعدة؟ من السورة؟ لا، من السورة نفسها، سورة الحمد. نعم؟ طيب، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، هذه واضحة سهلة، خليكم مع الصعبة شوي. نعم، دعاء المسألة الدعاء الذي تطلب فيه تسأل ربك فيه واهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. ودعاء العبادة دعاء الذكر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره. قسم الله عز وجل الفاتحة قسمين كما ذكرناه بالأمس أو الأمس، قسمها قسمين لأجل هذه القاعدة. القاعدة العاشرة قاعدة الإخلاص والمتابعة، قاعدة قبول الأعمال. هذه كلها قواعد عظيمة، كلها قواعد عظيمة اجتمعت في هذه السورة. أما الإخلاص فلا يخالكم إلا وقد عرفتموه. نعم، في ماذا؟ نعم، إياك نعبد. إياك نعبد أي أخصك بالعبادة، لا أعبد سواك. هذه قاعدة الإخلاص. قاعدة المتابعة أين هي؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أي اتبع طريق الذين أنعم الله تعالى عليهم. هذه المتابعة كما فسر العلماء ذلك بآية سورة النساء، هذه المتابعة. إذا جمعت السورة بين ركنين قبول الأعمال، كل عامل تعمله، كل قربة تتقرب إلى الله لاحظ في هذه الأمرين حتى يتقبلك الله. لاحظ أن تخلص لله في ذلك. لا تقول يا جماعة أنا أبني مسجد بشرط أكتب اسمي على باب المسجد، مسكين يعني بذل ثروة عظيمة ثم هدمها. قال ابن الجوزي رحمه الله: من كتب اسمه على مسجد بناه لله فقد أحبط عمله. ابن مسجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. حبذا لو قمت بعمل صالح ولا يدري عنه أحد. ذكر بعض السلف، ذكروا عن أحد العلماء المتقدمين أنه كان يقوم الليل 40 سنة، تقول زوجته: ما كنت أدري ذلك، ساكن معها في البيت، يقوم الليل 40 سنة حتى توفي، ما كانت تعلم أنه كان يقوم الليل، حرص على أن لا يرى من ربه شيء. في هذا ما يتناهى عن السلف رحمة الله عليه. إذا هذه القاعدة العاشرة، القاعدة 11 أو 11 هي قاعدة الكمال الديني، قاعدة الكمال الديني. يكمل دينك بأمرين: الأول العلم النافع، والثاني العمل الصالح. وهذا مأخوذ من أواخر السورة، لأن قد سبق رأينا أن الله عز وجل أمرنا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم يتضمن أمرين: العلم، لقوله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، بعد أن بين وعلم الناس قال: وهذا صراط ربك مستقيما، سورة الأنعام. والثانية العمل الصالح، ذلك في قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فكلمة فاتبعوه تدل على أنه أراد العمل. فالصراط المستقيم ما جمع بين العلم النافع والعمل الصالح. لا تكن عالما كما قيل مستشرقا شرقا بالعلم وأنت متخلف عن العمل. قد سبقك الناس وضعوا لحالهم في الجنة وهم في الدنيا لكثرة ما عملوا من عمل صالح، وسابقوك في ذلك، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. الذي شوف الجنة أوصل بعد ذلك. إذا هذه قاعدة، قاعدة العلم النافع والعمل الصالح، ثم تقابلها قاعدة الفساد الديني. قاعدة الفساد الديني: إذا أصيب دينك بشهوة أو شبهة، أما الشبهة فهي التي تقضم العلم وتقضي عليه، تصبح تعيش على الخرافة والبدعة، تعمل لله عز وجل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى بالشبهات، الشكوك، وعدم معرفة طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والحيرة في ذلك لقلة العلم وقلة مجالسة العلماء. وقال: والثانية الشهوات التي تقلل من عمل الإنسان، وبقدر ما يصاب المرء بمرض الشهوات بقدر ما يفتر عن العمل ويكون ضعيف العمل. فالشبهات تقضي على اعتقادك، يفسد اعتقادك، والشهوات تقضي على عملك. فلذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. القاعدة 13 قاعدة الرد على المخالف. وين مأخوذة هذه يا إخوان؟ قاعدة الرد على المخالف: إذا خالف صاحب الحق رد عليه، نعم، غير المغضوب عليه ولا الضالين. وذلك لأنه لا يمكنك أن يصفى لك الحق حتى تعلم ما ينقض الحق، وإلا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام، عرى حلقات، حلقة مع حلقة، تنقض على الإسلام إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، يعرف الحق لكن لا يعرف الباطل، فقد تهجم الطوائف والفرق المنحرفة عن السنة على بلد ما أهله في غفلة عن الباطل، فيعيش الباطل في وسطهم لا يشعرون، وأي فرقة تدخل مجتمعهم إلا وعاشت وتشبث بها بعضهم لخفاء مداخل إبليس عليهم فلا يعرفونها. ولذلك تأملوا كلمة التوحيد ماذا فيها؟ لا إله نفي إلا الله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تأملوا كلام الختام هذه الآية: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يخفى عليك دخول الشيطان على دينك إذا لم تلزم نفسك بمعرفة الحق وما ينقضه. نعم، الذين يقفزون على الباطل قبل معرفة الحق يخسرون خسارة كبيرة. قرأنا في بعض كتب المتقدمين أن أحد علماء السلف رأى شابا يافعا مقبلا على العلم من جوه، أي في بدء الطلب، فبدأ يقول: فلان فيه، فلان فيه، فلان فيه. قال: إذا كان أول طلبك فلان فيه، فلان فيه، متى تتعلم ومتى تفلح؟ لا يبدأ بما انتهى إليه العلماء الكبار، إنما يبدأ أن يتعلم الحق ويتعلم ما ينقض الحق ليكون حقيقة مبنى على الله، لأن ما ينقض الحق قد تكون فيه شهوة يطلب الإنسان هذا الشيء. لماذا؟ لأن فيه غرائب، والنفس نسيبة لكل غريب، نفس تحب الغرائب. إذا يعلم الإنسان الحق ثم يستقبل الأمر الثاني، هذا فيه رد على المخالف، لكن بشرط كما قال أهل العلم أن يكون هذا الشيء مبنيا على علم ومبنيا على الحق، لأن الله تعالى قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. تشهد بحق، ما تجعل من الحبة قبة، لا تفرق بين البدعة والمعصية أو بين البدعة والشرك، تلوم كل شيء وتحكم حكما جائرا، هذه مصيبة. وعندك فرقان بين هذا وذاك. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، تحكم بعدلك تفرق بين الأمور. الله فرق بين الصغير والكبير، وفرق بين الكفر وما دونه، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك، وفرق بين المعصية وبين البدعة، وهلم جرا. إن هذا أمر ضروري في مسألة الرد على المخالف. الرد على المخالف أمر عظيم كما ترون اليوم، نرد على ذاك النصراني، لأن عنوان الكلمة معارضة نصرانية سخيفة الفاتحة الشريفة، هذا رد عليه. كما قلت لكم بارك الله فيكم، يتعلم الإنسان الحق حتى يكون له عنده الميزان في يده ويرد بحق، وهكذا يصل الإنسان. لذلك لما جاءت جماعة إلى محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رحمة الله عليهم جميعا، جماعة على رأسهم عبد الله بن مطيع، قال: تخرج معنا على يزيد بن معاوية. قال: تعال تخرج، نخرج عليه بالسيف. قال: لماذا؟ قالوا: هذا الأمير يشرب الخمر ويترك الصلاة ولا يحكم بالحق. قال: والله لقد رأيت خلاف ما تقول، وقد صحبته فرأيته صواما قواما يسأل عن الحق ويلتزم بالسنة. قالوا: إنه يفعل ذلك إذا كنت بين يديه، أي تصنعا لك. قال: وأي شيء يخشى مني حتى يتصنع لي ويتخشى؟ قال هو ذاك؟ قال أبى الله أن يقبل هذا، فإنه قد قال إلا من شهد بالحق هم يعلمون. هذا الرجل من أهل البيت بعد ابن أبي طالب، تعرفون الخلاف الذي حصل في بني أمية وعلي أبي طالب رضي الله تعالى عنه، مع ذلك رده الحق وللحق. قالوا أما إذا قلتم يشرب الخمر فما أظنه يشرب أمامكم إلا وكنتم شركاء له، لأن الأمراء عادة إذا كانوا منحرفين وعندهم أشياء ما يظهرونها للناس، المخالفة يسترونها. قال فإذا كنتم تقولون أنه يشرب الخمر كنتم معه إذن في الخفاء فأنتم شركاء، وإلا فأنتم تفترون عليه. قالوا ادعوا لنا ابنيك ليشارك معنا في هذا الجهاد. قال سبحان الله، كيف أقدم أبنائي لشيء إلا أرضاه؟ قالوا إذا حرض الناس. قال وهذه أخرى كذلك، كيف أحرض الناس على شيء لا أرضاه ولا أعمل به؟ إذا لم أكن ناصحا لله ورسوله المؤمنين. قال إذا نكرهك نخرجك مكرها معنا. قال إذا سآمر الناس بتقوى الله بتجنب الفتن. فتركوه ثم ذهب إلى مكة وتركه فتنته. ذكرت هذا فقط لبيان كيف كان يحكم بالحق وبالعدل. إذا فهذا فيه مبدأ الرد على المخالف، والقاعدة الرابعة عشرة قاعدة أخذ أصول الإيمان من هذه السورة. أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، معروفة في حديث جبريل. أما الإيمان بالله فمعلوم، الحمد لله رب العالمين، لكن الذي يخفى الإيمان بملائكته وكتبه ورسله هذه مأخوذة من قوله تعالى أنعمت عليهم، وأول من أنعم عليهم هو الرسل كما سبق أن بينا ذلك في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء هم النبيون، ووجود النبي يستلزم وجود رسالة، سواء كانت رسالة سابقة ومشى عليها أو رسالة جديدة فكان رسولا مرسلا. إذن وجود رسالة ومرسل وواسطة بين الرسل والله عز وجل هم الملائكة، نزل به الروح الأمين على قلبك تكون المنذرين بلسان عربي مبين. الروح الأمين هو جبريل عليه السلام. إذن هذا اجتمع هنا أربع أركان. الركن الخامس ملك يوم الدين، أي إثبات يوم القيامة. ركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره، من قوله تعالى أنعمت فنسب الضمير لله، لأن الأمور كلها بيد الله، المغضوب والضالين، فالأولى بصيغة المفعول، لأن الله تعالى الذي غضب، لكن قال مغضوب عليهم للدلالة على أنهم تسببوا في أن غضب الله عليهم، والضالين أيضا، فنسب الشر إليهم، نسب الشر إليهم، وهذا هو القضاء والقدر. فهذه خلاصة القواعد هذه التي ذكرناها. وأما مناسبة الآيات فأقول لما كان الحمد محبوبا إلى الله كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش، ولا أحد الحمد أحب إليه من الله، فلذلك أثنى على نفسه. لما كان الحمد أحب إلى الله بدأ به عز وجل، ولما كان التوحيد أعظم شيء في هذا الدين بدأ الله تعالى به فقال الحمد لله رب العالمين. هذه المناسبات. ولما كان الناس ينقسمون إلى طائع وعاص فرق الله فقال الرحمن الرحيم، أن الرحمن لجميع الخلق والرحيم لخاصة خلقه المطيعين. ولما كانت رحمة الله سابقة لغضبه وبعد فأقول لما كانت رحمة الله تعالى سابقة لغضبه كما جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى سبقت رحمتي غضبي. بدأ الله تعالى في هذه السورة بذكر الرحمة قبل ذكر دليل غضبه، فقال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ولما كانت العبادة غاية والاستعانة وسيلة بدأ بالغاية لأن الغايات أشرف من الوسائل، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، مع أنك لا تعبد الله حتى تستعين به من حيث العمل استعانة قبل العبادة، لكن من حيث الشرف أو لأجل الشرف عكس ما قد يكون في أعمال العباد. ولما كان قد يقال مجرد معرفة الله عز وجل تكفي لأن تكون مؤمناً صالحاً، فإن الله تبارك وتعالى ذكر المعرفة ثم ذكر العمل، لأن كمال الإنسان بنيانه يكمل بهذين الأمرين. فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فقال إياك نعبد أي نعمل لك لا نترك العمل. فالحق لا يكون مجرد معرفة لله عز وجل كما عليه من يخالف هذا الحق فيقول معرفة الله أي فقط، إذا عرفت الله ائتمرت بأوامره وانتهيت عن نواهيه. ولما كان عمل الإنسان وعبادته لله تبارك وتعالى قد يدفع صاحبه إلى العجب بنفسه، العجب هو أن تعمل عبادة ثم تدلي بها على الله، تقول عملت وفعلت وأنا صمت والناس مفطرون في يوم الاثنين والخميس وأنا أصلي بالليل والناس نائمون وأنا أفعل كذا وأفعل كذا، حتى يذكروا عن رجل أنه كان يصلي، قالوا إن رجلاً كان يصلي وأحد نائم إلى جنبه، فقال اللهم إن هذا يصلي، وذكر شيء من محاسنه، فلما أكمل قال وصائم أيضاً، يعني هذا يصلي وأنا صائم كذلك. فالعجب معروف، العجب يفسد العمل، العجب يفسد العمل. لما كان العابد مظنة الوقوع في العجب أمره الله تعالى يقول إياك نستعين لبيان أن عبادتك هذه كانت استعانة من الله، استعانة محضة، وإياك لأنك ما تعبد الله عز وجل إلا بعد أن رزقك عقلا الذي هو مناط التكليف، وإلى ما كلفت ما عبدت الله عز وجل إلا بعد أن أعطاك كتابا تعرف كيف تعبده وتعرف محابه ومكارهه، ما عبدت الله عز وجل إلا بجوارح هو خلقها ليس لك فيها شيء، ما عبدت الله عز وجل إلا بعد أن رزقك، فكل شيء من الله. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، فالنعم كلها من الله، لا شيء اخترعه الإنسان. وما تخترع هذه الوسائل العظيمة التي نراها اليوم ويقول الناس انظر لذلك المخ الذي يخترع الحاسوب ويخترع مكبر الصوت ويخترع كذا وكذا وكذا، ناسين الرب عز وجل ركب ذلك المخ وأعطى فيك القدرة على أن يبدع ويخترع، ذلك الرب عز وجل. وما اخترع الإنسان الحاسوب إلا وهو ينقل عن الله من مخ الإنسان، ومخ الإنسان قد سبق هذا الحاسوب بما لا يذكر من المخول الذي صنع الحاسوب، كل ذلك من الله تبارك وتعالى. ما تأكل شيئا في بيتك إلا وهو من الله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. مثل عظيم يفهمه الفلاح وال نعم العالم والمثقف كما يقال اليوم، وهذا هو إعجاز القرآن. ما يأتيك بشيء لا يفهمه إلى الطبقة العالية في التثقيف، كل الناس يفهمونه. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم ذباب لو جاء الذباب أخذ منك شيئا ما تستطيع أن ترده، معناه حقير. تأملوا معناه حقير. وهكذا إذا فالمقصود هنا أن الاستعانة بالله عز وجل ذكرت هنا لدفع العجب عن عملك. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صح عنه أن الملائكة إذا جاءوا يوم القيامة ورأوا عدل الله في عباده وعمل العاملين وعرفوا ربهم حق المعرفة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هم الركع السجود، ملائكة منذ خلقهم الله يعبدون الله تعالى لا يفترون عبادته، يسبحون ليل ونهار لا يفترون. مع ذلك يقولون لله ما عبدناك حق عبادتك، فكيف بنا نحن ونحن في هذا التقصير الفاحش؟ ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عذب اهل السماوات على ارضه لعذبهم وهو كم يا اخوان غير ظالم لهم، لو عذبهم لعذبهم غير ظالم اهل السماوات اهل الارض، لان ما احد يوفي الله حقه حتى الانبياء. قال العلماء حتى الانبياء وانما فضل الله واسع. قالوا يا رسول الله ولا انت؟ قال ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. ولما كان الانسان مطالبا بان يجمع امرين حتى يستجاب دعاؤه، وهما الايمان والعمل الصالح، ذكر الله تعالى امرين بادئ ذي بدء، ثم قال قولوا اهدنا الصراط المستقيم. الايمان والعمل الصالح، كن مؤمنا عاملا صالحا يستجب دعاؤك، لان الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كيف؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. لا بد من أمرين. لذلك جاء الدعاء بعد تحقيق الإيمان، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم العمل الصالح إياك نعبد وإياك نستعين، ثم أدعو الله تجب. ولما كان كل إنسان سالك لطريق محتاج إلى رفيق، قيل له قل صراط الذين أنعمت عليهم، هم رفقاؤك في هذا الصراط. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سمحتاج إلى رفيق، الإنسان يقلد غيره، فأمر الله تعالى بالاقتداء بهؤلاء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ولما كان الصراط المستقيم محتضرا تحضره الشياطين لتصرف الناس عنه، حذرنا الله تعالى من أصول الفساد غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا تسلكوا مسلك من يعلم ولا يعمل صاحب الذي تغلبه الشهوة حتى يترك العمل الصالح، ولا تسلك مسلك من ضل طريق إذ غلبت عليه الشبهة حتى حرفته عن الطريق. فذكر الله تعالى الأمرين. ولاحظوا في قرآن ذلك النصراني أنه حذف هذه الآية الأخيرة، هناك أمران حذفهما مباشرة. الأولى قال الحمد للرحمن، أين لله؟ تأملوا أقر مرجعه التوحيد، أن الله الذي يعبد بحق دون سواه. وقد ذكرنا لكم بأن كلمة الله تتضمن جميع الأسماء الحسنى، ولا يغني عن هذا الاسم اسم من أسماء عز وجل. فهو تركه فوقع في هذا الغلط، وفي الأخير قال اهدنا صراط الإيمان، انتهى القرآن. طيب، الذي يعرف الحق ولا يعرف الباطل، ما ظنة الوقوع في الباطل؟ فجاء القرآن الفاتحة، فاتحة رب العالمين كاملة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثال ذلك ابنك الذي تحبه، تعرف بأنه يذهب إلى المدرسة وقد يخالط من لا يستطيع أن يخالطهم، هل من الحكمة تقول يا جماعة هذه الردود وما الردود دعوكم منها، خلي ولدك على ما هو عليه، قد يخالط من يتعاطى المخدرات، أليس كذلك؟ تسكت أنت أو تحذره؟ أين هو النصح؟ النصح الكامل تحذره وتقول يا بني أدرس هذه الدراسة تنفعك، ثم تقول احذر كذا وكذا، كل الناس يفعلون هذا إلا هذا النصارى المسكين، اهدنا صراط الإيمان فقط. وأين هو؟ ما ينبغي التحذير منه؟ ما ذكره. لماذا؟ لأنها تضره، لأن جماعته وقومه مذكورون هؤلاء ولا الضالين النصارى. فكأن هذه الآية أوجعته كما توجع أهل البدع. البدع يوجعهم قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار لا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم أصحابي، حديث الترمذي وغيره. وقد صححه علماء لا يحصرن كثرة على مر التاريخ. هذا الحديث كما أن أهل الكتاب يكرهون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أهل البدع يكرهون هذا الحديث أيضا، لأنه يبين عورهم ويكشف معايبهم. قال الحمد للرحمن، وترك أيضا الرحيم، وغلطته هنا واضحة، لأن قرآنه هذا يوحي إلينا بأنه إن الله تعالى يرحم الجميع رحمة واحدة، هذا عدل أو ظلم؟ هذا ظلم. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، كيف تكون الرحمة لجميع الناس؟ هذا طائع وهذا عاصي، هذا مسلم وهذا كافر، ما يمكن. أم نجعل المتقين كالفجار؟ الحمد للرحمن. ماذا قال بعد ذلك لمن حفظ؟ الملك الديان. نعم، الملك الديان حدث في يوم الدين، ونحن رأينا بأن كلمة يوم الدين ركن ركين من أركان الإيمان، لأن الملك الديان قد نفهم منه الذي يدين عباده في الدنيا فيعاقبهم بالمصائب وإلى ذلك إذا ظلموا وينتصف للمظلوم في هذه الدنيا، لكن إذا قلت ملك يوم الدين ذكرت ذلك اليوم، ثم لماذا تخصص يوم الدين؟ أن الله تعالى يملك الدنيا والآخرة، الله يملك الدنيا والآخرة، لماذا تخصص يوم الدين؟ قال العلماء لأن يوم الدين أي يوم القيامة تكمل ثلاثة أشياء. الأول يكمن غضب الله، ففي التخويف التام، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس حديث الشفاعة أن الناس إذا أتوا الأنبياء يستشفعون بهم إلى الله ماذا يقول كل نبي؟ إن ربي غضب غضبا لم يغضب مثله قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. إذا هذه واحدة. الثانية يكمل ملك الله عز وجل في هذه الدنيا، كثير الناس ادعوا الملك حتى قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال النمرود أنا أحيي وأميت وهلم جرى. أما يوم القيامة يكمل ملك الله عز وجل. الأمر الثالث يكمل عدل الله، هذه الدنيا تجدون فيها من الظلم ما تجدون، لكن يوم القيامة لن يكون إلا العدل. قد اجتمع هذين هذان الأمران الأخيرة في سورة واحدة. قال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. هذه الثانية. نعم، هذه الثانية. إذا خسر هذا العمر، هذا المسكين. قال: إذا الملك الديان لك العبادة وبك المستعان. ما تقول لك العبادة؟ ماذا قال؟ لم يقل لك عبادتنا، لم يقل لك العبادة. ليس معنى هنا أنه يعمل بالعبادة، صح ولا لا؟ كرجل أب يقول لابنه صليت، فيتهرب ويحيد من الجو يقول: الصلاة لله. ما يقول صلاة وما صليت، الصلاة لله. فهو يتعلق بالإخلاص لكن أراد التهرب. لكن قل صليت وما صليت، انسب الضمير إليك، لا تقول صلاة لله. هذا بس هكذا، لأن قومه لا يؤمنون بالله، مشركون. لأنه قالوا الله ثلاثة، صلى الله عليه وسلم، وهم مشركون وتاركون للعمل، تاركون للعمل. إذا قالوا كذلك وبك المستعان، هنا خسر نون الجمع كما سبق، فخسر ذلك الأصل العظيم في الاجتماع. لك العبادة وبك المستعان، لأنهم هم يستعينون في حقيقة الأمر لغير الله، بخلاف إياك نستعين. هم يستعينون بالقساوسة والمسكبل حتى في المغفرة. ربنا يقول: من يغفر الذنوب إلا الله. هم القس يغفر لهم، تعالوا يفعلون الأفاعيل، ثم القس يقول: تعال اذهب مغفورا لك. سبحان الله، الله أذن لك وعلى الله تفعل. ثم قال بعد ذلك في قرآنه: اهدنا صراط الإيمان. ديننا جامع بين أمور ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، كما في حديث جبريل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم نعم أمر دينكم. فذكر الإيمان وغفل عن الأمرين على ما سبق ذكره فيما غلط فيه. فعلى كل حال، هذا مختصر ما أذكره في ردي على هذا الرجل. وقد أشار الشيخ محمد رشيد رحمه الله عليه إشارة لطيفة، فقال لهذا الرجل: كان عليك أن تذهب فتختصر الآلهة إلى إله واحد، لأن تختصر الفاتحة، وأن تختصر الأناجيل المختلفة التي عندكم، لا أن تختصر الفاتحة. فالمسكين بدل من يذهب ليختصر هذا الباطل عند أناجيل. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. والحمد لله كتاب ربنا واحد، ليس فيه اختلاف. منذ أن أنزله الله تعالى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وما وجد أحد فيه تناقضا واختلافا إلا ادعاء، كما ادعى هذا الرجل. وأمر آخر، أنا قلت لكم هذه الكلمة أو هاتان الكلمتان اللتان تقدمت بهما بين أيديكم، ما هي ليست ردة فعل لما يقال عن التنصير والتنصير، لأن الحمد لله واثقون بالله ورجاؤنا في الله عز وجل أن هذه الأمة العريقة في التوحيد والسنة لن يستدرجها الشيطان للتنصير. ولو سمعت ما سمعت بعض وسائل الإعلام، فإنها سحابة صيف عما قليل تنقشر، ولا أحد يثبت في هذا الباطل. أنا كثيرا ما ألقى بعض الشخصيات في المشرق العربي، فطبعا يعلمون أن الاستثمار الفرنسي مكث هنا قرنا وثلاثين سنة، فهم بداهة يقولون: عندكم يعني عدد كبير من النصارى. ما يمكن أن تتصور قرن ثلاثين سنة بدون تنصير. فلما أخبروا بأن النصارى عند ذلك دون يذكرون ولا عدد لهم في حقيقة، يتعجبون. وقد مر زمن قريب يعرفه بعض الإخوان، كانت الكنائس تغلق أبوابها فيقول أصحابها يسلمها بشرط أن تكون من كنيسة إلى مسجد أي إلى دين. أغلق الدين منها أبوابها، ليس لها رواد. إذا قوي دين الإسلام، دين الإسلام دين حجة، دين بيان. وشعب هذه بلاد معروف الحمد لله، لأن الحقيقة ما تجد هذا أبدا في تاريخ البشرية. قرن 30 سنة استثمار والناس متشبثون في التوحيد مع قلة المعلم المرشد، وهذا فضل الله عز وجل. نسأل الله تعالى حسننا جميعا بالتوحيد والسنة، وأن يحيينا عليهما ويثبتنا إلى أن نلقاه بهما. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا لكتابه، وأن يوفقنا لتدبر آياته وللعمل بذلك، حتى نلقاه تعالى عنا راض، والحمد لله رب العالمين.